بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تعليقاته على نخبة الفكر في نزهة ماذا؟ النظر. وذكر القسم الثاني ألا وهو المردود، ذكر القسم الثاني وهو المردود، وذكر أن سبب الرد يرجع إلى واحد من اثنين. ذكر عليه رحمة الله أن سبب الرد يرجع إلى واحد من اثنين، إما لسقط في السند وإما لطعن في الراوي. ثم بعد ذلك شرع في القسم الأول وهو ما يتعلق بالسقط في السند، وأنه أنواع وأنه ماذا؟ على وجوه متعددة. وذكر الأول منها ألا وهو ما يتعلق بالمعلق ما يتعلق بالمعلق. فما هو تعريف المعلق؟ المعلق إيش تعريفه؟ نعم، ما سقط من أول إسناده واحد فأكثر، واحد فأكثر. فالسقوط من أول السند يسمى معلقا، أسقط واحدا أو أسقط اثنين على التوالي، ثلاثة أربعة، حتى قال رسول الله مباشرة، فإن هذا يعتبر من قبيل المعلق، هذا يعتبر من قبيل المعلق. فما الجامع والفارق بين المعلق والمعضل؟ ذكر عليه رحمة الله أنهما يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في السقوط، سقوط الراوي. في سقوط الراوي كيف يعني؟ يعني أن المعلق يسقط الراوي من السند، وكذلك المعضل. لا، يعني يجتمعان في ماذا؟ إذا كلاهما إسقاط لا شيء. يعني الصورة التي يجتمعان فيها والصورة التي يفترقان فيها. أي صورة؟ المعضل معلق، يقال هذا معضل عند الحافظ ابن حجر وهذا معلق، فاجتمع في هذه الصورة كأن يكون في أول السند سقط راويان فأكثر على التوالي، سقط راويان فأكثر، هذه صورة معلق وصورة المعضل، هذه صورة فاجتمع في هذه الصورة وافترق. لا، المعضل إذا سقط في أثناء السند ما هو في أوله، اثنان على التوالي هذا معضل لا يمكن يكون معلق، والمعلق الذي لا يمكن أن يكون معضل إذا سقط من أول إسنادي واحد فقط، واحد فقط. هذا قول الحافظ أن بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، بينهما عموم وخصوص، هذا عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم ذكر أن للمعضل ماذا؟ المعلق صور، أن للمعلق ماذا؟ صور. من يذكر هذه الصور للمعلق؟ يقال هذا معلق وهذا معلق. ثم نأتي إلى الصورة اختلف فيها هل هي تعليق أو تدليس. من صور المعلق أن يحذف المصنف جميع السند، يقول قال رسول الله، أو يحذفه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يحذفه ماذا؟ إلا الصحابي، فيضيف إلى الصحابي قال ابن عباس، أو يحذفه إلا التابعي فيقول قال سعيد بن المسيب، وهكذا. هذه صور المعلق، هذه هي صور ماذا؟ المعلق. طيب، لا إله إلا الله، كم في صحيح الإمام البخاري من المعلقات؟ كم في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله من المعلقات؟ في صحيح الإمام البخاري عندك 1300 كم؟ 41 معلقا في صحيح الإمام البخاري. هل هذه جاءت موصولة؟ هل جاءت هذه المعلقات 1341 معلق في صحيح البخاري، هل جاءت موصولة عند من؟ هذه الجهة ولا نتحول؟ أن أحيانا ننساكم كيف؟ أوصل بعضها، ما تقول توصل بعضها، عبر بتعبير أدق، أوصل أكثرها، أوصل أكثرها، وما هو الذي ما وصل؟ كم عدده؟ عند من؟ 160 لم يوصلها ماذا؟ البخاري في صحيحه. ومن الذي أوصلها؟ الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، تغليق التعليق. طيب، وأوصل معها كلما ذكر الحافظ ابن حجر أو كلما ذكر البخاري عن الصحابة والتابعين من الموقوفات والمعلقات التي هي من المقطوعات والموقوفات التي هي معلقة، أوصلها فجمعها في 4 مجلدات تغليق التعليق. تغليق ماذا؟ التعليق. في صحيح مسلم هل في معلقات؟ هل في صحيح مسلم معلقات؟ ما هي المعلقات 7 الذي على الكعبة؟ من الشعر هذه. كم في مسلم؟ 6 على الصحيح، ومن قال أنها 12 أو 13 وقول 14 هذا ليس صحيح، لأن فيها مبهم، والمبهم ما هو من قسم المعلق، فهي 6 وأوصلها كلها 5 إلا 1. من وصله؟ البخاري في صحيحه، موصول في صحيح الإمام البخاري، موصول في صحيح الإمام البخاري. لماذا كان المعلق من قسم الضعيف؟ إذا رأيت سندا فيه تعليق هذا من قسم الضعيف، لماذا كان من قسم الضعيف؟ للجهل بالساقط، ما ندري من هو الساقط هذا، للجهل بالساقط ما ندري من هو. حتى لو قالوا محمد ما سنستفيد، أو قالوا رجل ما نستفيد، أو على الصحيح قال حدثني الثقة ما نستفيد، حتى يبين لنا قد يكون ثقة عنده لكن عند غيره لا. لكن عند غيره ذكر مسألة مشكلة، وهي أن من صور التعليق أو ليست من صور التعليق. قال هذه المسألة هل هي من صور التعليق أو ليست من صور التعليق؟ وما هي يا محمد؟ إذا كان المصنف يعلق عن شيخه الذي قد سمع منه في الجملة، وبعد البحث والنظر وجدنا أنه أن بينه وبين شيخه الذي علق عنه وقد سمع منه في الجملة أن هذا الحديث خاصة لم يسمعه منه، في واسطة كما في كتاب الأدب وفي كتاب التاريخ وجدنا واسطة. طيب، فهل البخاري مدلس؟ هذه صورة التدريس، أن يحدث الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. الآن لما قال قال أوهم أنه سمع، جاء ابن منده وغيره قال البخاري مدلس، البخاري مدلس، كيف؟ قال هذا تعريف التدريس. نجده هنا يسقط شيخه ويضيف إلى شيخ شيخه بلفظة محتملة قال، ثم نرجع إلى كتابه الأدب المفرد أو التاريخ نجد الواسطة أنه حدث واسطة. قال وهذا هو التدريس. بماذا دافعوا عنه؟ لا، بماذا دافعوا إجمالا عنهم؟ ما نص يعني من الأئمة المعتبرين على أن البخاري مدلس، هذا أمر. الأمر الثاني لم يظهر بالاستقراء أن البخاري مدلس، وهذه الصور كيف نتعامل معها؟ نعم، للبخاري مآرب ذكرها الحافظ في مقدمة تغليق التعليق. لماذا يعلق الإمام البخاري؟ ذكر عدة مآرب، ذكر عدة ماذا يعني فوائد الاختصار أو كراهية التكرار إلى آخره. طيب، إذا كان هذا الشخص قد عرف بالنص أو الاستقراء أنه مدلس، فيحمل التعليق على أي شيء؟ على التعليق أو التدليس؟ تدليس. من كان يفعله؟ من كان يفعل هذا؟ محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق يدلس عن من؟ عن الزهري شيخي الذي قد أكثر منه، أكثر من السماع عنه، لكن أحيانا يقول وقال الزهري وهو لم يسمع منه. فمحمد بن إسحاق قد عرف بالنص والاستقراء أنه مدلس، فإذا قال يعني عن شيخ الذي قد سمع منه في الجملة ما نقبل منه حتى يصرح. وكان يكثر عن الزهري في قوله قال، مع أن الزهري شيخ محمد بن إسحاق عليه رحمة الله. هذا التفصيل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المسألة. لكن ابن الصلاح فيما يتعلق بالمعلقات ذكر مسألة في شخص قد التزم الصحة، التزم ماذا؟ الصحة في صحيحه، يعني عنوان صحيح الإمام البخاري ما هو؟ كتاب البخاري عنوانه الجامع المسند الصحيح من سنن وأيام إلى آخره رسول الله. إذن لما يقول قال هل هذا على شرطه؟ لما يقول قال لا، يعني في شيء لم يسمعه، يعني من المعلقات عموما حينما يقول البخاري قال رسول الله هل هذا على شرطه؟ تلقت الأمر بالقبول. لا، يقول قال رسول الله، هل هذا على شرطه؟ ها يا الله، ليش زعلتمونا؟ قل قال رسول الله، وشرطه ما هو؟ الجامع المسند الصحيح، المسند الصحيح من سنن وأيام رسول الله إلى آخره. فلما يقول قال ابن عمر، على شرطه؟ لا، ها؟ ليس على شرطه، ما في اتصال، ليس على شرطه. وهذه مما أضافوها في الرد على ابن منده، قالوا البخاري قد وسم صحيح بهذا، فإذا رأيت قال ما في إهام عندنا، إذا قال قال ما في إهام، هذا يضاف على أن البخاري ما هو مدلس، لأن كتابه قد ذكره، ذكر اسم كتابه. إذن البخاري اشترط في صحيحه أن يخرج الأحاديث المسندة. إذن هذه المعلقات، وقد اشترط الصحة حينما يقول قال رسول الله، قال ابن عمر، تفصيل ابن الصلاح فيها ما هو؟ ما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح عند من؟ عند البخاري إلى من علقوا عنه. وما الدليل على أنه صحيح؟ ما جزم فيه البخاري في تعليقه أنه صحيح إلى من علقه عنه، ما بعد ذلك تبحث لك. ما الدليل؟ ها؟ لا، عندنا التغليق، تغليق الحافظ ابن حجر، وجدتها كلها صحيحة، وجدتها كلها صحيحة، لا يخرج أقلها حسن. بخلاف القسم الثاني ما ذكر بصيغة ماذا؟ التمريض، فهو ماذا؟ ضعيف عنده، لأنه عبر بصيغة تقتضي التمريض والتضعيف، وبالفعل بالاستقراء ظهر أنها كلها ماذا؟ ضعيفة، إلا ما ندر يكون حسن. هذا استقراء من الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ويقول قد أبنت هذا في النكت على مقدمة ابن الصلاح، على مقدمة ماذا؟ ابن الصلاح. ثم ذكر القسم الثاني من أقسام السقط في الإسناد، ما كان السقط فيه من آخر الإسناد. أضل الإخسار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة، قال والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية الوليد الباجي وأبو نعم عندك صح، هذا فيها تصحيح بكثرة، نسختنا أحسن من حقك في البلوغ، أنت في البلوغ أحسن، أما في النزهة حقنا أحسن، عندك تصحيح كثير نأتي نذكر. أحسن الله إليكم. قال ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية والوليد أبو وأبو وأبو الوليد الباجي وأبو وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، شرع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في القسم الثاني من أقسام السقط في السند، والسقط هذا من آخر السند. إذن ذكر أول السند وذكر آخر السند، بقي أثناء السند سيأتي الكلام ماذا عليه، وهو الساقط بعد التابعي. التابعي مذكور، لابد أن يكون مذكورا. فيقول سعيد بن المسيب، يقول الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرسل، هذا هو المرسل. فيقول وصورته أن يقول التابعي، صورة المرسل أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. يريد أن يرد على مسألة أن بعضهم قيد المرسل بالتابعي الكبير، يعني الزهري من التابعين الصغار لا يدخل إذا قال قال رسول الله أنه من قبيل المراسيل، وهذا ليس بصحيح. بل ما أضافوا جمهور المحدثين أن ما أضافوا التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، من هو التابعي؟ الذي أدرك الصحابة أو أدرك صحابيا وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت رده، من هو هذا؟ التابعي، هذا هو التابعي، صغيرا كان أو كبيرا، صغيرا كان أو كبيرا. فقول الحافظ سواء كان كبيرا أو صغيرا يرد على من يقيده بالتابعي الكبير، وهذا ليس بصحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، الله يصلحنا إياهم، أو نحو ذلك. يعني التابعي قد يقول قال رسول الله، فعل رسول الله، فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي معروفة، قول أو فعل أو تقرير إلى آخره، السنة ماذا؟ المعروفة. قال ونحو ذلك. إذن هذا هو المرسل، هذا هو الحديث المرسل الذي الساقط فيه من آخر السند بعد التابعي، بعد التابعي. التابعي مذكور، التابعي لابد أن يكون ماذا؟ مذكورا. قال وإنما ذكر في قسم المردود، أي كأن قائلا يقول لماذا ذكر المرسل الذي يضيف التابعي كبيرا كان أو صغيرا في قسم المردود من الأحاديث. قال للجهل بحاله، أي بحال الساقط، ما ندري الساقط هذا كيف حاله، من هو؟ محمد أو زيد، رجل أو امرأة، عدل، ضابط، ثقة، إلى آخره، مجهول، ما ندري منه. قال في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يقول قال رسول الله، التابعي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أفراد كما سيذكرهم الحافظ، طيب ما ندري حال هؤلاء. قال لأنه يحتمل، الآن يذكر لك الاحتمالات، وهذه الاحتمالات ذكرها من وجهين، إما احتمال عقلي وتجويز عقلي، وإما احتمال واقعي، وإما احتمال ماذا؟ واقعي. باعتبار الواقع أكثر ما وجد من حيث السقط، ذكر الحافظ ابن حجر أنه 6 أو 7، السبعة هذه أنكرها العلماء على الحافظ ابن حجر، والصحيح 6، أما الزائد على 7 ما وجد بعد البحث، أن بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام 7 من التابعين سقطوا، الذي وجد من حيث الاستقراء 6، تابعي تابعي تابعي تابعي، ما سيأتي الكلام على هذه المسألة. لكن في قوله أو 7 هذه لا محل من الإعراب، لأنه لم يوجد من حيث الواقع. لكن من حيث التجويز ماذا؟ العقلي، في التجويز العقلي كما سيأتي العقل يجوز ماذا؟ الأشياء الكثيرة. قال لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، يحتمل أن يكون الساقط صحابيا، ولهذا بعضهم عرف المرسل بأنه ماذا؟ يعني أن يكون الساقط منه صحابي. بعضهم يقول ما سقط منه الصحابي هذا هو المرسل. قال العلماء يعني هذا القول يحتمل أنه يقصد يعني صحابي فقط، أو احتمال أنه يقصد أنه قد يكون صحابي ومعه غيره. يعني هذه العبارة عند العلماء لما يقول ومرسل منه الصحابي سقط، كما عبر به البيقوني، ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا إن قصدوا أن الساقط صحابي فقط فهذا ليس بصحيح، هذه العبارة منتقدة جدا، لأن الصحابي إذا كان هو الساقط ما نحتاج أن نبحث عنه، لأن الصحابة عدول، مجرد تقول حدثني رجل من الصحابة انتهت القضية، لا تنظر ثقة، ضابط، عدل، لا، الصحابة كلهم عدول، من عدلهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا كلام فيه. ما يتعلق بالصحابة ما فيهم كلام من حيث العدالة، من حيث الضبط، إلى آخره. بقي التجويز الثاني والاحتمال الثاني، إذا كان يقصد أنه ما سقط من إسناده ماذا؟ يعني إذا كان الساقط بين الصحابي، بين التابعي والصحابي، صحابي، واحتمال أن يكون معه غيره، نقول هذا احتمال، فعلى قول البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط مع احتمال غيره، نزيد هذه العبارة، نقول هذا ما في إشكال، يجوز أن تعبر بهذا التعبير. أما فقط لا، هذه العبارة غير مقبولة. لماذا؟ لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة ماذا؟ عدول. وأحسن من هذا التعريف أن يقول ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الساقط صحابي أو غير صحابي، هذا أحسن من الإيهام في العبارات. لهذا قال لأنه يحتمل أن يكون صحابي صحابيا أي الساقط، ويحتمل أن يكون تابعيا، الذي بين من؟ بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن الساقط صحابي يعني أسقطه التابعي، ويحتمل أن يكون تابعي آخر أي تابعي بعد التابعي هذا الأول، وعلى الثاني أي التابعي الآن، وعلى الثاني يرجع إلى الثاني، ويحتمل أن يكون تابعي وعلى الثاني أي على الاحتمال الثاني وهو التابعي، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. قد يقول قائل هل في التابعين ضعاف؟ نقول فيهم من هو متروك، في التابعين من هو ماذا؟ متروك، كما ذكروا فيما يتعلق ب يعني ماذا لا إله إلا الله يزيد الرقاشي، يزيد ماذا؟ الرقاشي يعني ذكروه من التابعين، ذكروا ماذا؟ من التابعين، وذكروا ماذا؟ غيره. يعني لما قال هذا التابعي يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف، هل يقال في التابعين من هو ضعيف؟ نقول نعم، يقال ضعيف ويقال مجهول ويقال متروك، هذا موجود في عبارات العلماء. قالوا على الثاني أي إذا كان ثقة، احتمال أن هذا أنه روى عن تابعي لا عن صحابي، والتابع هذا لا ضعيف ولكنه ثقة. قال وعلى الثاني أي على احتمال أن هذا ثقة الصغر، هذا الثاني يعني، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي آخر، أي هذا التابع الثاني لعل حمل عن صحابي آخر، ويحتمل أن يكون عن تابع آخر أي الثاني، فيكون هذا تابعي ثالث الآن. ثم بعد ذلك هذا قال وعلى الثاني أي احتمال أنه تابعي ثالث، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق. ما هو الاحتمال؟ هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، كيف ستبقى؟ ستبقى في مثل هذه الحالة. إذن هذا الثالث احتمال أنه أخذ عن تابعي واحتمال أنه أخذ عن صحابي، احتمال أنه أخذ عن صحابي واحتمال أنه أخذ عن تابعي، ويأتي الاحتمال احتمال أنه أخذ عن تابعي وهو الرابع. طيب هذا الرابع يحتمل أنه ثقة ويحتمل أنه ضعيف، ثم نرجع مرة أخرى الخامس والسادس والسابع، ماذا يقول الحافظ بعد هذا التعداد؟ قال وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. ثم قال إما بالتجويز العقلي أي ما يجوز العقل، أي يجوز أن يكون كذا وكذا، فيقول فإلى ما لا نهاية له، تبقى هكذا تدور تتكلم تتكلم إلى الليل. قال فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء، وإما أن يعرف هذا بالاستقراء أن الساقط يعني تابع، إما أن تعرف الساقط بالاستقراء وإما ما يتعلق بالتجويز ماذا العادة. قال وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، في قول الحافظ سبعة هذا لم يوجد من حيث الاستقراء، والذي وجد ماذا؟ ستة. في أي شيء؟ في سورة ماذا؟ الإخلاص. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا يا رسول الله يعني استعظموا هذا الأمر، يستطيع أحدنا؟ قال أيعجز أحدكم أن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد فإنها تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. هذا الحديث هو حديث صحيح لا أشكال فيه في البخاري ومسلم، لكن هو يريد يتكلم على حديث جاء من طريق صحابي معروف وهو حديث أبي أيوب الأنصاري. حديث أبي أيوب الأنصاري في مسند الإمام أحمد وغيره، في مسند الإمام أحمد وغيره فيه سبعة من التابعين، فيه سبعة من التابعين سلسلة، الأول منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار، ستة من التابعين. هؤلاء ستة من التابعين سقطوا، هؤلاء أو ما هم سقطوا أي بمعنى تتابعوا على رواية الحديث، فالتجويز الذي مر معنا قد يكون الساقط تابع أو صحابي، وعلى الثاني قد يكون ثقة أو ضعيف وهكذا. فيقول من حيث الاستقراء وجد أن السند الواحد قد يكون في ستة من التابعين، قول الحافظ سبعة هذا ما وجد من حيث الاستقراء، لكن ستة قد وجد في حديث من؟ في حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل قراءة سورة الإخلاص وأن تعدل ثلث القرآن من طريق أبي أيوب الأنصاري، هذا الحديث ضعيف معل مضطرب، وفيه ستة من التابعين تتابعوا في روايته، معنى ذلك أنه قد يكون الساقط يا أخوان ما هو تابعي، قد يكون تابعيان ثلاثة أربعة خمسة ستة، من حيث التجويز العقلي قال هذا ما له نهاية، وأما من حيث الاستقراء فقد وجد ما بين الستة والسبعة، نقول الستة هذا الذي ثبت، السبعة ما ثبت، السبعة لم يثبت. ثم قال وهو أكثر ما وجد، أي 6 أو 7، والراجح 6، من رواية بعض التابعين عن بعض، تابعي يروي عن تابعي، تابعي يروي عن تابعي إلى آخره. قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة. هذه المسألة ترجع إلى أي شيء مرت معنا؟ ها؟ الاحتجاج من؟ لا، مسألة مرت قديمة، وقلنا هذا مبنى على مسألة وهي التعديل على سبيل الإبهام، التعديل على سبيل الإبهام، هذه مرت معنا، ورجحنا أن التعديل على سبيل الإبهام لا يقبل، لا يقبل. وهذا منها، فيقول: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كأن يقول حدثني الثقة، هذه مسألة مرت معنا. قال: فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، توقف في من؟ في هذا الذي قلت، يعني أنه لا يحدث إلا عن ثقة، بين لنا، فإن كان ثقة قبلنا، واضح؟ إن كان ضعف ضعيف رددنا، إن لم يعرف لا بثقة ولا ضعيف قالوا نحن نتوقف حتى تأتينا به، لابد تبين لنا هذا الساقط. فالجمهور على أنهم يتوقفون فيه، إلى متى؟ إلى أن يبين لك الذي أسقط، يعني التابعي أسقط بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ راوي. نقول بين لنا، إن كان صحابي انتهينا، وإن كان تابعي وهو ثقة وقد حدث عن صحابي ما في إشكال إن شاء الله، لكن لا تبين لنا هذا ماذا راوي، نحن نتوقف فيه، فإن بان ثقة قبلنا، بان ضعيف رددنا، لم يبين لنا نقول توقفنا فيه. هذا قول الجمهور. قال: الاحتمال، لبقاء الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ الاحتمال أن يكون ماذا؟ مجهول، ثقة، ضعيف إلى آخره. قال: وهو أحد قولي أحمد. أحمد له قولان في المسألة، قول يوافق جمهور العلماء وهذا الأشهر أنه لا يقبل حتى يبين، وقول آخر وهو مهجور عن الإمام أحمد أنه يقبل إذا قال حدثني الثقة، فيقول وهو أحد قولي أحمد أي في المسألة. وثانيهما وهو قول المالكية، القول الثاني في المسألة. إذن الجمهور يذهبون إلى أي شيء؟ أن هذا نتوقف فيه حتى يأتي البيان. من هو هذا الصاغر؟ الإمام أحمد له روايتان، المشهورة يوافق الجمهور، والمهجورة يخالف الجمهور. القسم القول الثاني وهو قول المالكية والكوفيين، والمقصود به أبو حنيفة ومن معه، قال يقبل مطلقا، هذا مشهور عند المالكية، يقبلون المرسل مطلقا، يقبلون. ولهذا كتاب الإمام مالك الموطأ مملوء بالبلاغات، مملوء بالبلاغات. لماذا؟ لأنه يحتج بها، لأنه يحتج بها، بلغني عن فلان كذا إلى آخره. فالمالكية المشهور من مذهبهم، الكوفيين يقبلون المرسل، يقبلون ماذا؟ المرسل. وقال الشافعي، الشافعي يفصل، إذا المسألة فيها أقوال، قول يرد أو يتوقف فيه، قول يقبل مطلقا، وقول يفصل فيه. الشافعي يقول عندنا تفصيل، الشافعي عليه رحمة الله يقول عندنا في المسألة التفصيل، والذي يظهر أن تفصيل الإمام الشافعي لا يخرج عن قول جمهور العلماء، لأن جمهور العلماء يتكلمون على طريق واحدة، الإمام الشافعي سيتكلم على طريقين. هل الجمهور سيخالفون الإمام الشافعي؟ لا، لأنهم يقولون بشواهد المتابعات. قال: وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إذا اعتضد بمجيئه من وجه آخر، يباين الطريق الأولى، يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا. يعني يقول الإمام الشافعي إذا جاءنا مرسل أرسله التابعي، متى يعني ماذا؟ متى نحتج بهذا ماذا المرسل؟ متى يعتضد هذا ماذا المرسل؟ يقول إذا جاء من طريق أخرى تباين الطريق الأولى. كيف تباين؟ يعني المشايخ الذين يرون هذا المرسل غير المشايخ الذين يرون المرسل الأول. لماذا يحتاط الإمام الشافعي؟ يحتاط خشية أن يكون الساقط واحد أو أن يكون مرسل واحد، كلاهما يرجع إلى واحد. أنت في الصورة ترى اثنين من المراسيل، لكن تخشى ما دام المشايخ هم الأكثر في السند، أي كل المشايخ في السند الأول وفي الثاني، تخشى أن هذا هو نفس الإسناد ما في جديد. فكيف يعني ماذا نعرف أن هذا غير هذا؟ إذا اختلف المشايخ، هؤلاء عندهم إسناد وهؤلاء عندهم إسناد، قد يقول قائل لعلهم اتفقوا فيما يتعلق بالسند والساقط واحد. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يختلف البلدان حتى نطمئن أكثر، يعني هؤلاء في بلد عندهم مرسل وهؤلاء في بلد عندهم مرسل حتى نطمئن تماما. يعني بعضهم ما شدد، قال بمجرد اختلاف المشايخ هذا يكفي، مرسل مع مرسل. وبعضهم شدد قال لا يكفي اختلاف المشايخ بل لابد تختلف البلدان حتى نأمن أنهم لم يتفقوا على يعني مرسل واحد، لأن المرسل الواحد هو من قسم الضعيف، فحتى نأمن أنه جاء من طريقين يعني كلاهما قد أرسله. إذا المرسل لا يقبل ولا يرد لكن نتوقف فيه، فإذا جاء ما يعبده قالوا تقوى، لكن لابد أن يتباين الطريقان إما بالمشايخ وإما بالبلدان. قال أو مسند، أو مسند ضعيف، مسند ضعيف مع هذا المرسل. وأيضا نشترط في هذا المسند الضعيف ألا يكون رجاله رجال المرسل، لخشية أن هذا الذي أظهر صاحب المسند هو الذي سقط في المرسل، هو الذي سقط في المرسل، وما نكون استفدنا شيء، يكون واحد طريق واحدة، فكيف نفعل اختلاف الرجال المشايخ واختلاف البلدان؟ فنقول هذا مسند على حدة، لا يمكن أن يكون الظاهر في هذا المسند هو الساقط في ذاك المرسل، وإن لم استفدنا سيرجع واحد. فالشافعي رحمه الله احتاط، قال إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، يترجح أي معنى يغلب على الظن أن الساقط في المرسل هو هذا الآن الذي عندنا في المرسل في المسند. قال ونقل أبو بكر الرازي، أبو بكر ماذا الرازي يقول يعني من الحنفية، أبو بكر الرازي هذا يرجع إلى الأحناف، وأبو الوليد ماذا الباقي وهذا يرجع المالكية سليمان بن خلف معروف من المالكية، أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، إذا كان هذا الذي يرسل قد يذكر ثقاتا إذا قيل لسم الساقط، وقد يذكر ضعافا، هذا ما يقبل مرسله بالإجماع. لكن الأول الذي توقف فيه الجمهور هذا إنسان معروف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، فالجمهور توقف فيه، أما إنسان يرسل عن كل أحد هذا لا يقبلون منه. ولذا كانت مراسيل الزهري من أضعف المراسيل، كانت مراسيل الزهري وبعضهم يجعل أيضا مراسيل الحسن من أضعف المراسيل، يأخذ عنهم عن كل من هب ودب، يقولون ما يقبل منه، ما يقبل ماذا منه إلا إذا جاء من طرق أخرى أو من عدة ماذا طرق. فهذا هو القسم الثاني من أقسام السقط في السند في قسم المردود. بارك الله فيك. ضعف، هو من التابعين الصغار لكنه يعني ما يتحرى في من يأخذ عنه، في الواسطة تكون في الغالب فيها ضعف، أما الحسن فيقولون كان يأخذ عن كل من هب ودب. ولهذا ألف العلماء مؤلفات في المراسيل، من أحسن ما ألف في المراسيل كتاب أبي داود السجستاني المراسيل، فيسوقها ساق كل المراسيل، إذا أردت أن تقف على مرسل من المراسيل هذا من مضانها، سنن يعني ماذا مراسيل أبي داود السجستاني لكتاب المراسيل، وهكذا ابن أبي حاتم لكتاب المراسيل أيضا، فهذه مضان الأحاديث، إذا بحثت عن حديث قال الراجع في الإرسال أين تجده إذا أردت أن تقف عليه؟ ترجع إلى هذه الكتب، ترجع إلى هذه الكتب، هذان كتابان مشهوران في باب المراسيل، في باب ماذا المراسيل. أما من يقول لك أرسله فلان يعني بمعنى يذكر أن فلان لم يسمع من فلان فجعله من قسم المرسل، هذا يهتم به العلائي في تحفة التحصيل، فلا تخلط بين الأمرين، ذا كتاب يذكر لك الأحاديث بالأسانيد، يعني مراسيل ابن أبي حاتم عبد الرحمن، وكذلك مراسيل أبي داود ماد السجستاني، هذا يذكر لك الأحاديث مع الأسانيد. أما الذي يقول فلان لم يسمع من فلان فهو مرسل لأن فلان لم يسمع من فلان، المقاطيع والمراسيل هذه تحفة التحصيل، ترجع تحفة التحصيل، ما يذكر الأحاديث، يذكر فلان سمع من فلان أو لم يسمع، نقل عن العلماء، فيفرق بين هذه الكتب، تقول هذه كتاب مراسيل هذا كتاب مراسيل، لا كتاب المراسيل تختلف، كتاب المراسيل تختلف، وهذا قد بيناه في دراسة الأسانيد لما مر معنا. بارك الله فيك. إلا إذا بحثت مثلاً ووجد لها سند تقبل، إذا وجدنا سند يعني مسند في ذكر الواسطة لكنها ضعيفة ومخرج هذا الحديث غير مخرج المرسل، الرجال تختلف، وأيضا ذاك في بلد وهذا في بلد، نقول هذا المرسل مع المسند الضعيف يحصل، يكون حصل غيره، اختلف المخرج، أمنا أن الساقط ما هو المذكور في المسند، لأن أحيانا قد يكون الساقط في المرسل هو الذي مذكور في المسند، فيكون طريق واحدة ما نستفيد منها. لهذا شيخ الإسلام أكد كلام الإمام الشافعي، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يؤكد كلام الشافعي أن المرسل إذا جاء واختلفت وتباينت الطرق واختلفت البلدان يطمئن، كما يأتيك إنسان يخبرك ماذا في المشرق أنه حصل كذا وكذا، وذاك في المغرب يخبرك بخبر كذا وكذا، وما في اتصالات بينهما ولا لقاء، ماذا يغلب على ظنك؟ يغلب على ظنك أن هذه حادثة حصلت، وإلا كيف يتفقون على خبر؟ يترجع في ذهنك ويغلب على ظنك أن هذه حادثة صحيحة، أن هذه الحادثة صحيحة. والله أعلم، بارك الله فيك.